السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نختم إن شاء الله بفضل الله علينا وبكرمه ومنته سبحانه وتعالى اليوم شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. إن شاء الله اليوم آخر باب من أبواب هذا الكتاب، الذي يعني لا يخفي المرء حقيقة سعادته بأنه إننا وفقنا بتوفيق من الله عز وجل وتسديد منه على الانتهاء من هذا الكتاب. وهذا الكتاب من أنفع الكتب التي يعني يحتاج إليها طالب العلم في دراسة العقيدة، خاصة في توحيد الألوهية وتوحيد العبادة والشرك وغير ذلك، وفيه ما فيه من فوائد جمة تناقله بالشرح كبار علمائنا المعاصرين. ويعني لا نجد أحد أراد أن يتصدى في العقيدة إلا أنه علق أو شرح أو فسر أو تكلم في هذا الكتاب الذي جعله الله عز وجل مباركا ينتفع به الناس ويتعلموا فيه العقيدة الصحيحة عند أهل السنة والجماعة. هذا اليوم نختم هذا الآخر باب، وهو باب قدر الله حق قدره. وهذه أيضا من حسن ختام هذا الكتاب اختيار المصنف رحمة الله عليه لهذا الباب، وهو باب ما قدر الله حق قدره. تفضل يا أخي نقرأ. باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين. لا أنا اتكلمت، بس هو بيروح ويجي بيلمس جامد لما بتحرك يدي بيلمس، أحاول أثبت اليد يعني. بس مفيش بحث تاني يا مصطفى؟ مفيش غير في القاعه هناك، الشيخ المشرف فيها. طب شوف كده لو في واحد. تفضل. والأرضين على إصبع، والشجر على الإصبع، والماء على الإصبع، والثرى على الإصبع، وسائر الخلق على الإصبع. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية الإمام مسلم: والجبال والشجر على الإصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله. وفي رواية البخاري: يجعل السماوات على الإصبع، والماء والثرى على الإصبع، وسائر الخلق على الإصبع. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين سبع، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول أن الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردل في يد أحدكم. كحبة خردل ولا أي شيء عنده؟ ما فيش حبة شيء. السماوات السبع في كف الرحمن إلا كخردلة. كخردلة في يد أحدكم. نعم. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. في ترس أول. وقال قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة إلا العرش. ما الكرسي في العرش إلا كحلقة على طول. طيب إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود قال رضي الله عنه قال بين السماوات الدنيا والتي تليها 500 عام. إيش الدنيا؟ بين السماء والتي تليها. عليك الصلاة والسلام. عندك الدنيا؟ عندك الدنيا؟ بين السماء الدنيا والتي تليها. طيب. 500 عام وبين كل سماء والسماء 500 عام وبين السماء كالسابع والكرسي 500 وبين السماء السابعة وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفي عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد ابن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينما مسيرة 500 سنة ومن كل السماء إلى السماء مسيرة 500 سنة وكسف كل السماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. جزاك الله خير. باب ما قدر الله حق قدره. هذا الباب ختم به المصنف رحمة الله عليه ونعم الختام هذا الكتاب كما قلنا. فبعد أن ذكر أبواب التوحيد والتحذير من الشرك ومن غير ذلك أراد أن يبين خير ما يختم به في الكتاب هو تذكير الناس. والأصل أن هذا لا ينسى ولكنه أراد أن يختم بيبين عظم الله عز وجل وحقه على عباده وتوقيره سبحانه وتعالى وأن ما وقع ما في هذه الأمم السابقة وما سيقع من من سيأتي من الشرك إلا بسبب أصل أصيل هم وقعوا فيه وأنه ما قدر الله حق قدره. يعني يريد أن يقول بأن كل ما وقع في الشرك في الأمم السابقة ومن الطوائف المبتدعة التي ظهرت سواء كانت بين الكفر والفسق وغير ذلك الذين خالفوا أهل السنة والجماعة خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة في توحيد الله عز وجل خلفوا أمر الله عز وجل والرسالة التي أنزلها الله عز وجل على الرسل ليبلغوها للناس كل هؤلاء الأصل فيما وصلوا إليه من كفر ومن شرك لأنهم لم يقدروا الله عز وجل حق قدره ولم يعظموا الله عز وجل حق الطعام. لذلك أراد أن يجمل كأنه ما بينه من قبل بأن هذا كله مرده إلى هذا. يعني من وقع كما سنبين من بداية من أهل الإلحاد إلى الطوائف المبتدعة حتى الذين كل هؤلاء الذين وقعوا في الكفر باختلاف طوائفهم أن سبب هذا الوقوع في الكفر بأنهم ما عظموا الله ما قدر الله عز وجل حق القدر. لذلك أتى بهذه الآية أولا قال من قوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية تبين مسألة قدر الله عز وجل وعظمه في خلقه وفي آياته الكونية فعلها. يضم إليها بأن هذا يعني يريد أن يقول بأن تعظيم الله عز وجل وإعطائه القدر الذي هو يليق به سبحانه وتعالى هذا لابد أن يكون من جهة الأسماء والصفات والقدرة والذات وغير ذلك. لأن هذه منشأها أو رجوعها إلى تفسير هذه الآية بأنه يبين الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته كما سنبين والسماوات مطويات بيمينه. هذا يبين أيضا قدر الله عز وجل. فالإله الذي له هذه القدرة وهذه المكانة وهذه القوة هذا هو اللي يستحق التعظيم. كذلك هذا من باب أسماء الله من باب ذاته من باب صفاته من باب معرفة الله عز وجل. كذلك الآية الثانية التي تضم إليها والذي وقع فيها أيضا ما وقع من الشرك في العبادة وغير ذلك وهي قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وهذه هي الآية الثانية تضم إلى الآية الأولى يكتمل لك يعني المسألة جميعا بأن هؤلاء ما عظموا الله عز وجل وما أعطوه حق القدر في أسمائه في صفاته في قدرته سبحانه وتعالى في أفعاله فوقعوا في الإلحاد في الأسماء بنفي الأسماء الله عز وجل أو نفي الأسماء والصفات أو أنهم ألحدوا في تسمية الله عز وجل بأسماء ليست له كما فعلت النصارى في الآب وفعلت المشرك العرب في المنان في اللات والعزة ومنات تسمية كل هذا إلحاد في أسماء الله عز وجل. أو من فعلوا بعد ذلك من الطواف الذين نفوا الأسماء ونفوا الصفات فقالوا سميع بلا سمع وعليم بلا علم. أو من جاءوا بعد ذلك أيضا في من أنهم أثبتوا بعض الصفات ونفوا الصفات الفعلية لله عز وجل وقالوا أن الله عز وجل ليس له هذه الصفات الفعلية. هذا كله ما قدر الله حق قدره. لو عظموا الله عز وجل وعلموا أن هذا هو الإله سبحانه وتعالى الذي خلق الأرض جميعا بل الأرض جميعا قبضته كما سيبين في الآية في الحديث الذي ساقها المصنف الأرض جميعا. انظر الأرض هذه الأرض التي أنت لا تستطيع أن تسير مسيرة يعني كم كيلو متر حتى أو مئات أو ألفات الكيلومترات إلا تقطع أزمان حتى تذهب إلى مكان إلى مكان في الأرض. الآن كل هذه الأرض التي أنت فيها أنت جزء قليل فيها كل الأرض هذه في قبضة الله عز وجل يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه كما قال سبحانه وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. فكل هذه مطويات في يمين الله عز وجل. انظر إن تدبرت هذه الآية علمت عظم هذا الخالق هذا الإله الذي أنت لم تثبت له هذه الصفات ولم تثبت له هذه الأسماء. كذلك الآية الثانية التي فيها من قوله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هم هؤلاء ردوا حكم الله عز وجل ردوا شرع الله عز وجل. هؤلاء لم يعظموه في أسمائه وصفاته وذاته وهؤلاء أيضا لم يعظموه في اتباع هديه واتباع شرعه بل قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وهذا أيضا هذا دل على ما قدر الله حق قدره. لذلك أدى ذلك إلى اختراع بقى الشرع الذي هو ليس بشرع اختراع القوانين الوضعية اختراع الملل الكفرية فحكموا بغير ما أراد الله عز وجل شرعوا من أنفسهم شرعا من زبالات عقول البشر واستبدلوا به شرع الله عز وجل. كل هذا بأنهم ما قدروا الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. لأنهم لو قالوا لو صدقوا ولو آمنوا برسالة الله عز وجل إلى الرسل وآمنوا بدين الله عز وجل ما قالوا هذا الكلام ما قالوا ما أنزل الله على بشر من الرسل بل هذا أيضا من عدم تعظيم الله عز وجل وإعطاء حق تقدير حق القدرة. وهؤلاء الطوائف من بداية الذين ردوا يعني ردوا شرع الله عز وجل من أول الإلحاد أهل الإلحاد الذين أو الملحدة أو الطبيعيون أو الدهريون الذين قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر أو الذين قالوا بأنه ليس هناك إله في الكون أو غير ذلك. هؤلاء أيضا ما قدر الله حق قدره لأنك كيف توجد في هذا الكون أنت لا تستطيع أنت لو أردت يعني أن تصنع صنعا صغير، سيارة ولا غرفة ولا شيء ولا آلة، ستقول بأن أنا صنعتها، يعني لابد من أحد يصنعها. ويعني لا يخفى عليهم قصة أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله عز وجل، لما أراد أن يناظر أهل الإلحاد أو بعض الملحدة أو الطبيعيين أو الدهريين الذين، فكان يعني متفق معهم على موعد وتأخر عليهم. فلما تأخر عليهم يعني قالوا أنت الإمام وإياك تناظر وتؤخر. قالوا ما أفعل، أردت أن أتيكم من الجانب الآخر من النهر فلم أجد شيء يحملني إليكم، فنظرت قليلا وجدت بعض الخشب تتجمع، ثم وجدت الخشب بعد أن تجمع أصبح قاربا، ثم وجدت القارب يأتي إلي فركبت في القارب فوجدته يسير إلى الضفة الثانية. فضحكوا قالوا أنت تتكلم مع صغار أو تتكلم مع من؟ هو هل هناك خشب يتجمع من نفسه فيكون مركبا قاربا ثم يسير بدون قائد فيأتي بك إلى الضفة الثانية؟ قالوا أتعجبون من ذلك ولا تعجبون من قولكم بأنه ليس هناك خالق لهذا الكون؟ أرأيتم هذه الجبال وهذه السماوات وهذه الأراضين والأنهار، كيف توجد هذه الأشياء بدون خالق؟ فبوتوا، أتاهم بما عندهم من عقل فرد عليهم بالعقل. فنقول هؤلاء الذين قالوا بأنه ليس هناك إله في الكون وأن يعني وجدوا هكذا الطبيعة كما يقال ألفاظ أو أجساد تولد أو أجساد تلفظ وأراضين تقبر فيها، يعني على أنهم قالوا بأن الأجساد النساء تلفظ الأجنة والأراضي بعدك تقبر فيها الأموات، فهؤلاء لم يجعلوا للكون إلها أو للكون خالقا، مع أن الله عز وجل قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء إلى آخر هذه الآيات التي فيها تدبر في خلق الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فاختلاف الليل والنهار الشمس والقمر وغير ذلك آيات لأولي الألباب الذين يتفكرون، فكيف هؤلاء يعني يرد ذلك كله ولم يقدر الله حق قدره سبحانه وتعالى؟ هؤلاء في من؟ هؤلاء الذين قالوا بأنهم يعني خلقوا أنفسهم بأنفسهم، فرد الله عز وجل عليهم ذلك، وهذه من الأدلة الباهتة، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فهنا يرد هؤلاء الذين يقولون ليس في الكون، لا إشكال هنا فيش، ليس في الكون إله، وأنهم يعني يجحدون وجود الخالق، وهؤلاء كما يقول المعطلة الدهرية، وهؤلاء موجود الآن من يعني من يحسبون من الأهل الإلحاد الذين يقولون يعني شيء. أنت ممكن أستأذنك تشحن لنا، لأن ده اللي بيجيب النت، لو فصل مش عارف أزيده، ممكن عندك أعذرك. فهم أرادوا أن يقولوا بأنهم هم نتيجة الطبيعة، نتيجة الصدفة، ليس لهم رب، ليس لهم خالق، ليس لهم أحد أوجدهم. فرد الله عز وجل عليهم بآيات يعني عظيمة المعنى، وهي يعني في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل هم خلقوا من غير شيء أم هم اللي خلقوا أنفسهم؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ ثم بين الله عز وجل عنهم بأنه ما يقولون ليس عندهم في علم، قال ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، هم من الجهل بمكان. يعني أنتم الآن كيف وجدتم في هذه الدنيا؟ طب كيف لو أنتم خلقتوا أنفسكم؟ طب من خلق ما حولكم من الكون الآن؟ فهذه كلها براهين على تبين بأن للكون إله، للكون خالق، للكون مدبر مصرف. فهؤلاء لما قالوا هذا القول كانوا ما قدروا الله حقا قدره. أيضا من الذين أيضا ما قدروا الله حق قدره؟ الذين جاءوا بعد ذلك من الطائف، والذين هم نقول من القدرية ومن الجبرية. القدرية وهي طائفة ادعت بأن الله عز وجل إما لم يعلم على غلاة القدرية، لم يعلم أفعال العباد ولم يكتب أفعالهم ولم يعلمها، لا كتب ولا علمها، وهذا كفر مبين. لذلك لم يعني يتأخر ويتوالى أهل السنة والجماعة العلماء في تكفير غلاة الجهمية، لكن منهم طائفة أخرى الذي ظلت أن هؤلاء الطائفة قررت لا توجد الآن تكاد، الذين أنكروا علم الله عز وجل وكتابة الله عز وجل. لكن جاء بعدهم من قالوا بأن العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم، وأن الله عز وجل لم يخلقها لهم، وأن العبد له إرادة مستقلة ومشيئة مستقلة لا يتحكم فيها. وهؤلاء هم القدرية، هؤلاء أيضا ما قدروا الله حق قدره، لأنهم جعلوا في الكون شيئا يحدث لا يريد الله عز وجل. إذا أراد العبد شيئا فعله حتى ولم يكن الله عز وجل يريده، وهذا كفر مبين، لأنه لا شيء في هذا الكون يحدث بدون إرادة من الله عز وجل مشيئة. قال سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فبين بأن مشيئة العبد وإرادة العبد تحت دائرة لا يمكن أن يتجاوزها، وهي مشيئة الله عز وجل وإرادة الله عز وجل. لذلك ما قدر الله حق قدره أيضا، بل جعلوا أكثر مما قال المجوس الذين جعلوا إلهين للكون، جعلوا لكل عبد من العباد إله يخلق أفعاله بنفسه. وهذا أيضا من ذلك سموا في هذا عند أهل السنة والجماعة أن القدرية هم مجوس هذه الأمة لما عندهم من تعدد الآلهة. أيضا الجبرية الذين جاءوا أيضا ما قدروا حق قدره، ألغوا العبد بالكلية ونسوا إلى الله عز وجل ما يفعل العبد من الذنوب ومن المعاصي ومن الشرور، وادعوا بأن العبد ليس له لا إرادة ولا مشيئة، واستدلوا ببعض الشبه نقول وإن كانت آيات لكن هي شبه في المعنى. وما قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قالوا إذا العبد كالريشة في الهواء لا يستطيع أن يفعل شيئا، وأن الله عز وجل هو الذي يفعل كل شيء، ولازم هذا ولا ولازم هذا القول بأن الصوت رجع طيب تأكد معذرة لازم هذا القول بأنهم ينسبون لله عز وجل النقائص وينسبون له المعاصي والذنوب الذي يفعلها المرء، وهذا أيضا ما قدر الله حق قدر، لأن نسبوا إلى الله عز وجل ما لا يليق أن ينسبوا إليه سبحانه وتعالى. نعم هؤلاء الجبرية. وأيضا من جاء بعد ذلك الجبرية. نعم. الجبرية في القدر، المرجئة في الإيمان. كالريشة في الهواء. نعم. يحركه كما يشاء. هؤلاء الجبرية. الذين الجبرية في القدر والقدرية الجبرية والقدرية في القدر. من الذي يقول الأمر في الجبرية؟ القدرية. نعم. أمر. تتحرك قدرية في هذا القدر في تبكي الجبرية. في إيش؟ في القول ده اللي هو ان الامر انوف ان الله عز وجل لا يعلم القدر الا حين حدوثه. هذا قدريه. قدريه مش الجبريه. لا قدريه. اه القدريه. نعم. الجبريه هم قالوا هم لا يقول هم يقولوا ان قلنا وصلنا لمساله المخالفه في الإلحاد. تكلمنا عن الإلحاد وتكلمنا عن الجهمية والمعتزلة في مسألة ما قدر الله حق قدره، فخالفوا شرع الله عز وجل، خالفوا هدي وعقيدة أهل السنة والجماعة. وقلنا أيضا أن القدرية والجبرية هؤلاء ما قدر الله حق قدره، لأن كل منهم نسب إلى الله عز وجل ما لا يليق، إما نسبوا إلى الله عز وجل الجهل إلى هؤلاء القدرية لأنهم قالوا بأن الله لا يعلم أفعال العباد، فهؤلاء لا شك بأنه هذا كفر مبين. والجبرية أيضا نسبوا إلى الله عز وجل النقائص لأنهم جعلوا كل ما يفعله العبد هو فعل لله عز وجل، فمن ذنوب ومعاصي وشرور وأثام جعلوها لله عز وجل، وهذا أيضا انتقاص من قدر الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. كذلك يضم إليهم كل من خالف أهل السنة والجماعة أيضا حتى من الأشاعرة، وبينا من قبل بأن الخلاف في الأشاعرة في أمور كثيرة، فهم جبرية في مسألة القدر، هم أيضا مرجئة في مسألة الإيمان. خلاص أنا لو قالوا الصوت سيء يخبرونا، لو في إشكال في الصوت أخبرونا لو سمحت. فأيضا الأشاعرة أيضا عندهم تنقيص من ما قدر الله حق قدره، لأنهم أيضا يثبتوا أفعال الله عز وجل صفاته الفعلية، وهذا أيضا لا شك بأنهم ما قدر الله حق قدره. وأيضا ما نقل عن بعض الناس، وهذا يعني هذا أيضا من تنقيص قدر الله عز وجل، وإن كان يظهر في تنقيص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والقرون الخيرية، من قال بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا ما يصح، هذا الكلام باطل، ما يقال طريقة السلف أسلم وأحكم، لأن لو كانت طريقة السلف أسلم فلابد أنها تكون أحكم، لا يمكن أن نقول بأن السلف طريقتهم أسلم وطريقة الخلف أحكم وأعلم. كيف أولا يكون الخلف أعلم وأحكم من السلف؟ هذا لا يمكن أن يكون. هل ما صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين شاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ومن جاء بعدهم من التابعين وغيرهم التابعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم ثم يأتي بعد ذلك من يتنطع ويقول بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ لا، بل طريقة السلف هي أعلم وأسلم وأحكم وليست طريقة الخلف. فأين الحكمة وأين العلم من هذا التحريف الذي عندكم، من هذا التعطيل الذي عندكم؟ هم قالوا ذلك لمن؟ لما أراد أهل السنة يقولون لهم بأنهم لم يقل في لم يسأل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسماء والصفات، لم يقول له هل المقصود بالاستواء الاستيلاء، لم يقصد له هل اليد المقصود بها القدرة أم النعمة. أرادوا أن يفروا من ذلك، قالوا طريقة السلف أسلم لكن طريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا بهتان، لأنك كيف يكون الخلف أعلم من السلف وكيف يكون أحكم من السلف الذين عاصروا الوحي؟ بل طريقة السلف هي طريقة النبي، فهذا إلماس وهذا انتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابته الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني أو خير الناس قرني ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم، فبين بأن أفضل الناس على الإطلاق هم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم القرون الثلاثة الخيرية أو ما كانوا في القرون الخيرية على الخلافة أربعة أم ثلاثة، وهذا خير الناس. يأتي أحد ويقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذا أمر باطل ما يقبل بل يرد عليهم، وهذا ما فيه من تنطع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. إذن هذه كلها، هذه ما حدث من هذه الطوائف، هذه كلها ترجع لأنه ما قدروا له حق قدره وسبحانه وتعالى، سواء كما قلنا في إثبات أسمائه وصفاته وأفعاله أو في القبول والتحاكم إلى شرعه، كما قلنا من قوله تعالى وما قدر الله حق قدر إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فهؤلاء أيضا لما ردوا حكم الله عز وجل ولم يتحكموا إليه سبحانه وتعالى وتحكموا إلا ما تحكموا من قوانين وضعية أو من أشياء هم وضعوها، هذا أيضا ما قدر الله حق قدره. فانظر الأصل العام في ذلك، كل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة أهل السنة والجماعة وقع في هذا الباب الذي أحسن المؤلف اختياره، وهو أنهم ما قدروا الله حق قدره انتقصوا من قدر الله عز وجل، سواء برده أفعاله وأسمائه وصفاته أو برد شريعته التي أرسلها عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعوا فيما وقعوا فيها من المخالفات وأنكروا ما أنكروا ووقعوا في الضلال في ذلك. هذه كلها تبين يعني معنى قوله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره. وهذه كله قد فصلها المصنف يعني في الكتاب، ولكن أراد أن يجمل هنا ويبين بأن هذا أصل الوقوع في كل ذلك، أي بأنهم ما قدر الله حق قدره. أيضا منهم الذين قلنا وإن كنا نتكلم في كتاب آخر يعني يوم الأحد والأربع عن مسألة أيضا من أنكر البعث وأنكر عذاب القبر ومن أنكر أشراط الساعة ومن أنكر الحساب بعد ذلك، كل هؤلاء أيضا وقعوا ما وقعوا فيه، وأنهم قالوا إن الله عز وجل لا يجزي النفس شيئا، يعني لا يحاسب، والله سبحانه وتعالى يقول يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالله عز وجل صرح في كتابه أنه سيجزي الذين أساءوا وسيجزي الذين أحسنوا، وما خلقت الجنة والنار إلا لذلك، وما جاء الحساب إلا لذلك. إذن أيضا من جحد أن الله عز وجل لا يتكلم، من جحد أن الله عز وجل لم يستوي على عرشه، من جحد أن الله عز وجل ليس له الصفات التي قد أثبت أهل السنة والجماعة، كل هذا وقع في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. ثم أتى المصنف عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود، الأحبار عندهم علماء اليهود، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كانوا يعني من أهل بهت وظلم وجحود، هم يعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول وأنه مرسل من عند الله، لكن هم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، حسدوا العرب لأنهم كانوا يريدون أن تظل النبوة عندهم عند اليهود، فلما وهم كانوا يعلمون بأن هناك نبي سيخرج، ولكن كانوا يظنون سيخرج من عندهم، فلما خرج من العرب حسدوا العرب على ذلك وعلموا أنه هو رسول صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا محمد، لا يقولون يا رسول الله يا نبي، لأنه قالوا ذلك فأقروا فعوجب عليهم الإسلام، لكن هم لم يقولوا ذلك فكانوا يقولون يا محمد. قالوا إن نجد يعني إيش، هو يقول عنده في التوراة، إن نجد يعني عندهم في التوراة يجدون أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، كم أصبع حتى الآن؟ خمس. فيقول أنا الملك هنا، كما نقول جاء هذا الحبر أو هذا الحبر للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بذلك، وهم يعلمون أنه الحق كما قال سبحانه وتعالى الذين يعرفون الذين أتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أنفسهم. شوف يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم الناس يعرفون كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فهم يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم فيعرفون أن هذا الحق لكن يكتمون الحق. هو جاء هنا ليبين ليختبر كأنه يعني يريد أن يختبر النبي صلى الله عليه وسلم. هو يعلم بأن النبي على الحق ولكن هو أتى بأمر عنده في التوراة وأراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنده ليعلم هل يقره على ما هو في التوراة. والأصل بأن هذه الأمور التي تخص الله عز وجل تنسخ, يعني هذه الأمور لا تنسخ, لا تنسخ من شريعة إلى شريعة. هذا ما كان في حق الله عز وجل ينسخ. الإله واحد والأسماء واحد والصفات واحدة, هذه لا تنسخ. يمكن تنسخ الأحكام وتنسخ الأمور لكن ما كان في حق الله مثلا في يوم ورد في يوم القيامة ورد عن عن عن أشياء من الحساب ورد عن تعظيم لله عز وجل فلا يمكن أن لا يقره أحد. لذلك وأتاه بأمر لابد من النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في التوراة حقا أنه سيقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه عنده في التوراة. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك إن نجد عندنا في التوراة بأن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين إلى آخر الحديث. فقال فيقول أنا الملك. فهنا هذه أولا فيها إثبات وهنا النبي صلى الله عليه وسلم فنعم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت نواجزه. وهذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. انظر هذه المناسبة أولا الحديث فيه طبعا فوائد سنبينها لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أولا ضحك أقره حتى بدأ نواجزه حتى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم فقط. ما كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو ضحك حتى يعلو صوته كما يحدث القهقهة ودي ما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر ما كان إذا اشتد في الابتسام أو ضحك تبدو النواجز فقط اللي هي الأسنان والمقدمات والدروس وغير ذلك. فلما قال له هذا القول هذا الحبر ضحك لأنه يعلم بأن هذا هو الحق. ثم قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يعني هم يعلمون ذلك ومع ذلك لم يقدروا الله حق قدره لأنهم لا أمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما انصاعوا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وظلوا على ما هم فيه من الكفر ولكن أقره. هنا ضحك حتى بدأ قالوا تصديقا لقول الحبر وهذا تصديقا له. يعني إذن هذا إن جاءك ما جاءك من غير شريعة الإسلام وكان حقا عندنا لك أن تحدث به أو تقوله إن كان هذا تصديقا لك وهذا كان موجودا في الإسلام فلك أن تقول لما لقوله وسلم حدثوا عن أهل الكتاب أيضا فلك أن تحدث إن علمت بأن ما تحدث عنه مطابق لما عندنا في الشرع ولكن لم نكن نعلم فنتوقف لا نقول بصدقه ولا نقول بكذبه. هذا الحديث فيه بعض الصفات لله عز وجل. أولا صفة الإصبع وهذه ثابتة من هذا أن لله عز وجل إصبع وهنا جاء في الحديث خمس ولكن لا نقول بالعدد يعني لا نستطيع أن نقول بأن لله خمسة أصابع فقط. إحنا لا نعلم من هذا العدد لأنه يأتي تصريحا بخلاف بخلاف اليدان يعني إيش جاء التصريح في كلتا يدي ربي يمين وفي وهنا سيأتي أيضا بخلاف العين إن الله عز وجل عينان وما الدليل ما الدليل على لله عينان بعيوننا أنا أريد العدد الآن. أنا كلامي هنا أنا قلت ليس دليلا هنا على إثبات الخمسة أصابع لكن إثبات صفة الإصبع لأن العدد هنا ليس شرطا لكن أنا قلت معي في اليد العين ما الدليل على لله عينان بالعدد. السؤال على الغرفة إيش حديث في أشراط الساعة؟ أنا ما أريد اللفظة التي فيها وجه الشاهد. ما أحد يأتيني بكلام عام وأنا بقى أضرب يعني الحديث وأطلع عنها يبقى أنا بسأل ليش أريد على طول. نعم جزاكم الله خيرا بس أنا مش أقولها عليكم لما تأتوني أنتم هنا بها. ما الدليل تصريحة يعني لا عينان؟ إحنا بنختم الكتاب خدناها شيخ خدناها في أكثر من كتاب والله. انت حاضر معنا المعارج من اوله خدناه وخدناه في جمعه الاعتقاد لسه قريبا اهو لسه بنتكلم فيه بقى الناس لا مش في سفرك ده قبل ده في الاول ده في اول ثلاث اربع محاضرات في جمعه الاعتقاد يعني المعارج خدناه وجمعه الاعتقاد خدناه وخدناه في كتاب التوحيد. اعمل معاكم زي ما الشيخ الله يرحمه ابن عثيمين عمل مع طلبته في اخر شرح الكتاب هذا بعد ما شرح الكتاب فسالهم سؤال ما عندما تقولون في رجل حلف بغير الله ورجل زنى فكل الصحابة كل الإخوة الطلبة قعدوا يسبوا زنا زنا كيف يزني كبي غزف يزني وقعدوا يتكلمون زنا زنا زنا. فالشيخ سكت كده قال لهم يعني أنا شرحت الكتاب كله في الآخر أنتم تجعلون الكبيرة وهي الزنا تقدمون على الحلف بغير الله وهو الشرك. إذا نعيد شرح الكتاب مرة أخرى أنتم ما فهمتم شيئا. بس أنا مش هعمل كده لأن أنا مش هقدر أرشح الكتاب مرة أخرى. لا بس القصة مش كده, دي عينان دي حضرتك عايز دليل بس إنما أحمد يعرفين قلوب العباد بين إصبعين من إصابع الرحمن. أبو عمر أنت فين يا أبو عمر أصالة؟ إحنا ما نراك عندنا لماذا؟ لماذا تجلس في الـ في الـ في البيت في التكييف وتسمع معنا؟ لماذا ما تأتينا هنا؟ نريد مشاركتك هنا مباشر في المكان. لا أنا أريد العدد خلاص. هو الأخت جزاها الله خير أتت بالحديث قال حديث الدجال يا أخو. قالت إن ربكم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور. هذه يعني فصل في المسألة, ما هو أنت تأتي بالفصل على طول إن ربكم ليس بأعور. فخلاص بينا بأن ربكم ليس بأعور, والأعور هو صاحب العين الواحدة. فهنا هو والمخالفة عنده عينان, لأن الأعور هو الذي عنده عينان. أنا آسف, عنده عينان إحداهما طافية لا يرى بها, طافية بيسموها. نعم مش قصة لا يرى بها فقط, يعني عنده عينان إحداهما طافية. هذا الأعور الذي يسمى أعور ليس عنده. فإذا قال إن ربكم ليس بأعور يعني عنده عينان جميلتان سليمتان. طيب قلنا هنا أنا ما زلنا في في في كنا كل هذا من باب ما صفة الأصبع. نعم صفة الأصبع بينا بينا إثباته. أيضا قال فإن الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الخبر, ثم قرأ ما قدر الله حق قدره. إن لله وإنا راجعون. والله ما نعلم, لو علمنا كنا جينا زرناك. الأخ أبو عمر رجله مكسورة من شهر وفي الفراش, وما أحد فيكم يعلم عنه شيء. فين شيخ أنت؟ ممكن يكون قالي بس أنا خبر من بس طهور شفاك الله عافاك. والله ما أعلم, ولو أحد كان أعلمني كنت جيت زرتك. سامحنا بس الأخ اللي يعلم وما قال لنا سنعذره بقى بيننا وبينه. شفاك الله عافاك يا أخي. الله مستعان. احنا ما سهلنا عنك لحرصك دائما على القدوم, لذلك انا سالت يعني. لكن انت حرصك على الحضور على الغرفه فهذا الذي جعلني اسالك يعني فقط. خلاص ما تسرحش. طيب يا اخي انت الان سرحت لماذا؟ طيب اتركني بينه وبينه ان شاء الله. طيب خلاص ابو محمد. قلنا ما زلنا في هذا الحديث العظيم حتى بدأنا نوجزه تصديقا لقول الحبر, ثم قرأ ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هنا أيضا في هذه الآية بينا أن في صفة لله عز وجل في هذه الآية. أنا ما بينتك كنت بقدم كل هذه مقدمة الآية في الباب, لكن وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته, يبقى هنا صفة القبضة, صفة القبضة لله عز وجل. قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة, وهذه القبضة غير الإصبع. ما تسأل عن الكيفية, لكن تقول بأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة, إضافة القبضة إلى الله عز وجل فأصبحت صفة لموصوف. طيب في رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية البخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. هنا هذه كلها كما قلنا فيها ما فيها من إثبات قدرة الله عز وجل. انظر الآن المسألة ليست نقرأها كذا, انظر السماوات الأراضين كله على إصبع من أصابع الله عز وجل سبحانه وتعالى, لتعلم عظم قدر هذا الإله. فأنك إذا علمت قدر هذا الإله وعظم قدره سبحانه وتعالى, ما كان لك أن تعصيه, ما كان لك أن تخالف أمره, ما كان لك إذا جاءك من الله عز وجل شيء إلا أن تقول سمعت وأطعت, ما كان لك أنك تتكلم في ذات الله بغير علم, ما كان أنك تتكلم في ذات الله بجهل, ما كان أنك تتأول على الله ما لا تعلمه, ما كان أنك تصرف عن الله عز وجل عندما يقول بأن لله إصبع أو يعني يحمل الأراضين على إصبع والسماوات على إصبع, أن تقول لا هذه ليست صفة الإصبع بل هي كناية عن القدرة أو كناية عن القوة أو عن الإرادة. هذا كله ما أنت ما قدرت الله حق قدره. فالله عز وجل قال ما جاء في هذا الحديث قال أنا الملك, وهذا الملك الكام التام لله عز وجل. أهل الدنيا لهم ملك لكن ملك ناقص, والله عز وجل هو الذي يعطيهم هذا الملك, هو الذي ينزعهم سبحانه وتعالى. لم تسمع لقول الله تعالى قل اللهم مالك الملك, مالك الملك يعني هو ملك الأملاك مالك الملوك سبحانه وتعالى. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء, وانظر هنا في هذا الكلام تؤتي يعني يعطي. يعطي الملك لمن يشاء، يهبه لمن يشاء سبحانه وتعالى، هو الذي يهبه. وعندما أراد أن يأخذه لم يأخذه هكذا، بل قال ينزع. والنزع فيه شدة، النزع لا يكون إلا بشدة. وانتبه الألفاظ هذه ما تأتي هكذا في القرآن، ده كلام الله عز وجل. قال يؤتي يعني يهب يعطي، ما في يعطيه، لكن لما أراد أن يأخذ الله عز وجل ينزع. والنزع كما قلت لا يكون إلا بشدة، لا يكون هكذا. وهذه لابد أن هذا هو فهم كلام الله عز وجل. ثم قال تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالعزة من الله عز وجل، الذل من عند الله عز وجل. فهذه أيضا قال تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هذه آيات دلالة على على على عظم الله عز وجل وعلى قدرته سبحانه وتعالى. إذن قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من ذلك حتى بدأ نواجذه، وقرأنا باقي الروايات الأخرى. ثم قال هنا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قلنا ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا قال يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى. انتبه هنا، ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. هذه الرواية الأولى، طبعا هذه الرواية عند مسلم. في رواية أخرى ليست فيها الشمال، فيها بيمينه فقط. هنا أولا فيها إثبات صفة اليد لله عز وجل، أولا إثبات صفة اليد لله عز وجل. ثم الخلاف المشهور عند أهل السنة أو بسبب الرواية التي عند مسلم التي فيها إثبات اليمنى، وهذا لا خلاف. الخلاف هل كلتا يدي ربي يمنى يمين كما جاء في الحديث عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين، أو اللفظ الأخرى التي معنا في عند مسلم قال ثم يأخذنا بشماله. فإثبات هنا صفة اليد الشمال لله عز وجل. وهذا بعض أهل العلم جعلوا رواية الزيادة هذه عند مسلم شاذة، وعملوا بالصريحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن كلتا يدي ربي يمين، فجاء فكانت يد الله عز وجل كلتهما يمين. والبعض قال هي على ظاهرها نقول بالشمال، ولكن ليس بالشمال المقصود بها التنقص الذي يعني ينزه الله عز وجل عنه، كما عند المخلوق، المخلوق شماله أنقص من يمينه. لكن في حق الله عز وجل قالوا لا، لو قلنا حتى بثبوت اللفظ الواردة عند مسلم بشماله، ولكن الشمال هنا ليست تستلزم شماله كيد، ولكن كلها يمين، أي كلها من اليمن والبركة والجود وغير ذلك، وكل يمين من حيث عدم الانتقاص، وحتى وإن أثبتنا الشمال. وهذه فيها أيضا إثبات لصفة اليد، ونقول اليد حقيقية، فلا يأتي أحد كما يأتي من أهل المبتدع المؤولة الذين يقولون بأن اليد ليست حقيقية، وأن ليس لله يد حقيقية، وليس لله قبض، وأن الله لا يقبض السماوات حقيقة. طب ما إيش فيها يعني معنوي؟ طب لو معنوي إيش اللي فيها تعظيم لقدرة الله عز وجل؟ ده هي من قدرة الله عز وجل بأن الله عز وجل يقبض على الأرض بيمينه، والسماوات بيده الأخرى، أو يضع الأرض على إصبع، والأرض والسماوات على إصبع، والثرى على إصبع. هذه عظيم قدرة الله عز وجل. لما كان المسألة معنويا يبقى إيش اللي فيها؟ يعني أنت الآن ظاهرها إنها حقيقية، وهي فيها إثبات الصفات هذه حقيقية لله عز وجل. فأنت لما تقول الآن بأنها أنها معنوية وليس حقيقية، فما الحكمة في ذلك؟ ما هو العظمة؟ ما هي العظمة في ذلك؟ ما هو التعظيم لله عز وجل إلا أن يكون في أمر لا يمكن أن يكون إلا من عند الإله سبحانه وتعالى. في رواية أخرى في نفس الرواية قال أن الملك أين الجبارون أين المتكبرون. والجبارون جمع جبار، وهي صفة لله عز وجل، اسم من أسماء الله عز وجل الجبار والمتكبر، وهذه لا تكون إلا لله، أو هي صفة كمال في حق الله عز وجل. وفي حق المخلوق صفة نقص، لأن المتكبر هذا نقص في المخلوق. قال الله عز وجل العظمة ردائي والكبرياء إزاري، ولا العكس أتلخبط ساعات. المهم العظمة الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، ولا إيش؟ مش العزة هي العظمة، سيبك من مش العزة هي العظمة. أنا أقول لك هذا، طب كبرياء ردائي، علينا نقول في هذا، لأنه قال الله عز وجل الكبر والتكبر لله عز وجل صفة كمال لله عز وجل، وأما في المخلوق هي صفة نقص لأنها تعالي، الكبر والتعالي. والتعالي من الله عز وجل حقا له، هو الإله سبحانه وتعالى أن يتعالى على الجميع، تعالى على الخلق، لأنه الذي خلق الخلق، هو الذي أوجد ما هذا الكون، فأن يتعالى على الله عز وجل أو يتكبر على الخلق، هذه من لوازم ربوبية الله عز وجل، وهو القاهر فوق عباده، فهذه من لوازم القهر لله عز وجل، علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات سبحانه وتعالى. فهنا التعالي والقهر والغلبة والتكبر هذه صفات كمال. أما في حق المخلوق صفات نقص، فالذي يعني يتعالى على الناس، يقهر الناس، يغلب الناس، يظلم الناس، يتكبر على الناس، هذا كله يعني من صفات الذم التي هي لا يقبلها الله عز وجل. له قال وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وله الكبرياء أي أن الكبرياء لا يكون إلا لله عز وجل، ولا تكون لأحد من خلقه سبحانه وتعالى. قال يطوي، ثم قال ابن جرير، لا، قال وروى عن ابن عباس ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هنا القرآن لم يثبت السبع إلا للسماوات، ولم يثبت السبع للأراضين تصريحا، يعني جاءت الآيات في الكتاب بإثبات أن السماوات سبع تصريحا، وجاءت في الأرض ليست تصريحا، لكن جاءت من قوله سبحانه وتعالى ألا الله الذي خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فهنا مثلهن يعني مثل، لكن جاء التصريح في السنة، جاء التصريح في السنة من حديث ابن عباس هذا، ومن حديث أيضا ابن وهب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأراضون السبع، السماوات السبع والأراضون السبع، في إثبات السبع للأرض أيضا كما للسماء، في كف الرحمن إلا كخردلة يد أحدكم. هنا إثبات صفة إيش أيضا؟ الكف. يبقى احنا أثبتنا اليوم إيش؟ الأبترين من الإصبع واليد والكف والقبضة، كل هذه صفات حقيقية لله عز وجل جاءت في هذا المجموعة الأحاديث التي معنا، وكلها يقول بها للسنة والجماعة. وكل هذه الصفات التي هي تسمى عندنا صفات خبرية مسماها أبعاد وأجزاء نراجع فقط، أنكر كل هذه الصفات المبتدعة، كل الطوائف المبتدعة أنكروها، من أول الجهمية طبعا، وننزل بالمعتزلة، ثم ننزل اللي الأشاعرة والمتردية وغير ذلك، كل هؤلاء لم يثبتوا هذه الصفات لله عز وجل صفات حقيقية، ثم أولوا هذا المعنى أو صرفوه عن ظاهرها. قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، في ترس، نعم هنا بالضم في ترس. هنا يبين بعد سيأتي في حديث احنا كنا شرحناه من قبل، لكن نأخذ حديث ابن جرير الطبري المفسر العظيم المعلوم، قال حدثني أبي عن ابن زيد قال حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وهنا يبين على أن عظم الكرسي، والكرسي خلق من مخلوقات الله عز وجل، سنبين. الله في آخر حديث ابن مسعود كما قلنا وقفنا عند قوله ابن مسعود وهو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من الغيبيات التي لا حكم الرفع، لأنه لا يمكن أن يقوله ابن مسعود من عنده، لابد أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله لا يخفى والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وهذه تبين بأن الله عز وجل كما قلنا يعلم، كما قال سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، وقوله سبحانه وتعالى سواء منكم من أسر القول أو من جهر به أو ومن هو مستخف بالليل سالم بالنهار. فكل هذه الأحوال والأعمال والأوضاع والأماكن الله عز وجل يعلم ما يفعله العباد حسب الحال حسب المكان في كل ربوع الأرض، ويعلم ما في الصدور، ويعلم ما يخفيه المرء وما يبوح به وما يكون في من همهمه في قلبه، كل هذا يعلمه الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، فهو العلي سبحانه وتعالى، هو الأعلى فوق مخلوقاته، هو القاهر فوق عباده. المسائل المستنبطة من هذا الباب، قال في مصنف المسألة الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وقد بينا ذلك تفصيلا في المقدمة. الثانية وهي أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم يكرونها ولم يتأولوها، ويبين بأن هذا كان موجودا في التوراة عندهم، كانوا يعلمونها، وهذه من العلوم التي لا تنسخ، لأن هذه من الأمور التي تختص بذات الله عز وجل بأسمائه بصفاته بأمور غيبياته لن لا تنسخ في ذلك. من هذا من الإخبار، هذا من الخبر، وقلنا أن النسخ فيه خبر وفيه إنشاء، فالأحكام ممكن تنسخ. الله عز وجل يحكم يعني ينزل حكما ثم يخفف أو يزيد أو يلغي الحكم، أما الأخبار فلا تنسخ لأن فيها الصدق والكذب، ولا يمكن أن يقال الكذب على الله عز وجل. لذلك نقول هذه من الأخبار التي تنسخ. الثالثة أن الحبر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك، وهذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة. إن جاءك الحق من عدوك فعليك أن تقبله، وإلا ستكون جاحد حتى لو جاءك من عدوك. يعني إن جاءك الحق ممن تكره، ممن تبغض، ممن هو عدو لك، لكن هو الحق، لا الحق حق أن يتبع ولو جاءك من عدو لك. انظر اليهود أشد قوما كرها للنبي صلى الله عليه وسلم وسحتا وبغضا وحسدا، وهم الذين قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم على يعني على مسألة تسميم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أراد الله يعني أن يكون لهذا السم تأثيرا بعد ذلك، لكن سحروا النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يقتلوه ويرموا عليه الحجارة وهو جالس، وقد باشروا قتله بالسم وغير ذلك. ومع ذلك لما جاء هذا، وهذا حبر يعني من ألد الأعداء، لأنه على علم، وهم كانوا على علم، لكن هم كانوا مغضوب عليهم، يعني ليسوا كمثل النصارى ضالين جهلة يعني، لكن هؤلاء اليهود عندهم علم بذلك. ومع ذلك لما جاء بالحق قبله النبي صلى الله عليه وسلم، قبله منه ولم يرده، لأنه يعلم أنه حق. وهذه مسألة بد أنك تعلمها، وأنك تستيقن بأنك لا تستكبر عن الحق وإن جاءك من عدوك، عليك أن تقبل الحق، وإن كنت على الخطأ ترد إلى الحق وإلى الصواب، حتى لو جاءك الحق من غير من على ملة الإسلام، ولكنه الحق حق والباطل باطل. لذلك الله عز وجل نهى حتى أن تظلم من ليس على الإسلام، لأن هذا العدل، الله عز وجل جاء بالعدل، وما كان ربك بظلام للعبيد، فلا يمكن الله عز وجل يقبل أن يظلم حتى المسلم يظلم الكافر، إن هذا الظلم منهي عنه، قد حرم الله عز وجل الظلم على العباد، على كل العباد حرمه سواء على المسلم أو الكافر، لا يحق حتى للمسلم أن يظلم الكافر عليه حتى. لذلك أمرنا بالقسط معهم وهو العدل، ولم يأمرنا بالمودة والمحبة لاختلاف الملل، ولكن أمرنا بالعدل والقسط، وهذا هو الذي يعني نزلت به أو خلق الله عز وجل السماوات والأرض كما بينا قبل في قصة عبد الله بن رواحة. التناء نستفيد. الرابعة وقوع الضحك من الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر، هذا العلم العظيم، العلم العظيم، نعم العلم العظيم، وهذه دلالة على أنه لا حرج بأن المرء يبتسم أو يضحك، لكن طبعا لم يكن النبي يقهقق ولا يعلو صوته ولا يتقلب كما يفعلون، وهذه أيضا من خوارم المروءة، ولكن لك أن تضحك إقرارا لما يقال أو تبتسم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. التصريح بذكر اليمين الخامسة اليدين، وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى على الخلاف اللي بيناه وإثبات صفة اليدين. السادسة التصريح بتسميتهما الشمال على رواية مسلم، وقلنا مع من قال بالشذوذ ومن قال بالإثبات. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، وهو هذه صفة ذم في المخلوق، قولي كخردلة في كف أحدكم، وبينا أن هذا من باب التقريب وضرب المثال على الصغر التي تكون الخردلة في يد الأحد، كذلك السماوات والأرض تشبيه فقط، ولكن ليس تشبيه صفة الله بصفة المخلوق. عظم الكرسي التاسعة بالنسبة إلى السماء، وجاءت من الأدلة. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي، بينا ذلك. الحادية عشر إن العرش غير الكرسي والماء، يعني هناك فارق بين الكرسي بين العرش بين الماء، كلها مخلوقات عظيمة لله عز وجل. الثانية عشر كم بين كل سماء إلى سماء، وبين هذه من سبع سماوات. كم بين السماء السابعة والكرسي، بينهما الكرسي السماوات السبع ثم الكرسي ثم الماء. كم بين الكرسي والماء، المسيرة 500 عام، كل هذه مسيرات 500 عام. السادسة عشر أن الله فوق العرش، وبينا إثبات صفة العلو لله عز وجل. والسابعة عشر كم بين السماء والأرض، المسيرة 500 عام، وعد بقى من أول سماء للأرض. والثمانية عشر كفف كل سماء 100 سنة، يعني اللي هو المسيرة داخل السماء الواحدة كمان، يعني هذه على القول. التاسعة عشر أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه 500 سنة، لأن فيه السماوات ثم البحر ثم مسيرة 500 سنة حتى تصل إلى الكرسي ثم بعد ذلك العرش. والله وهذا آخر الكلام في هذه المسائل، ولله الحمد نقول قد انتهينا من هذا الكتاب المبارك، قد ليس انتهينا، من الله عز وجل علينا بذلك، وفقنا وسددنا إلى الانتهاء من هذا الكتاب، ليس من عندنا بل هو من محض التوفيق من الله عز وجل. لله الحمد انتهينا من هذا الفضل الكتاب، والأسبوع الماضي كنا قد من الله علينا بانتهاء من كتاب التوحيد لابن خزيمة في درس آخر، وغدا إن شاء الله ننتهي من كتاب لمعة الاعتقاد بإذن الله تعالى في المقدسيه. فنكون بفضل الله تعالى يعني ولله الحمد أنه أنجز لنا هذه الكتب قبل دخول رمضان، على أننا إن شاء الله نستأنف بعد رمضان في كتب العقيدة، نرجع مرة أخرى للجزء الثاني من كتاب معارج القبول، مهم جدا يعني أن الجميع يحضره، وهو الكلام في الإسلام والإيمان وتأصيلات مهمة جدا والسنة والاتباع وغير ذلك، حتى يمن الله عز وجل بالانتهاء أيضا من المعارج، ثم تتواصل إن شاء الله كتب السنة ندخل فيها يعني اتباعا بعد ذلك، وقلنا كتب العقيدة لا تنتهي لا يتوقف فيها المرء. الحمد لله الذي يسر لنا ذلك، حقيقة لا أخفي سعادتي بذلك حقيقة، يعني أنا أحمد الله عليه أن وفقنا للانتهاء من الكتاب وأن يعني وفقنا إلى ما بدأناه من كتب أن ننتهيها، وهذا يعني محض فضل من الله عز وجل، بس نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ذلك وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا نعمل به وننشره بين الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني ربع ساعة نأخذ فيها فقه لأننا لابد أن نصرف، بس حتى لا نترك الفقه. جزاكم الله خير.